هنا القاهرة. يحكى أن أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. أبدأ بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها دايما، فليكم كل الشكر. ودلوقتي اسمحوا لي قبل لقاء الحلقة نتجول في رحلة في بلاد الدنيا والأفكار. إليكم أصدقائي هذه الرحلة في الأفكار المتعددة من اليابان العظيمة. في اليابان يستطيع المواطن تجديد بطاقته وجواز السفر خلال مدة لا تتجاوز 3 دقائق، وفي حالة تأخر الإجراءات الإدارية يحق له رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة وأخذ تعويض مادي عن كل دقيقة تأخير بموجب مواد القانون في اليابان. في رياض الأطفال باليابان أصدقائي يلعبون لعبة الكراسي الموسيقية بشكل مختلف. يأتون ب9 كراسي ل10 أطفال، يقولون للأطفال إن عددكم أكبر من الكراسي، إذا بقي أحدكم دون كرسي يخسر الجميع، فيحاول جميع الأطفال احتضان بعضهم البعض كي يستطيع 10 أطفال الجلوس على 9 كراسي، ثم يقللون عدد الكراسي مع بقاء قاعدة أنهم يجب أن يتأكدوا ألا يبقى أحدهم دون كرسي وإلا خسروا جميعا، فيتعلم الطفل ثقافة لا نجاح لي دون مساعدة غيري على النجاح. في اليابان أصدقائي عند قضبان القطارات ممرات منخفضة لمرور السلاحف فيها حتى لا يدهسها القطار عندما يعبر. صمم اليابانيون طرق مغطاة بمادة معينة تمتص أشعة الشمس نهارا وتضيء ليلا دون الحاجة إلى كهرباء أو أعمدة إنارة. وفي اليابان أيضا تم تبني أفكار إبداعية لحث الناس على الالتزام بحدود السرعة، منها الطريق الموسيقي، حيث عند الالتزام بالسرعة المحددة يبدأ الشارع بإصدار موسيقى وتتوقف عند الزيادة عن الحد المسموح. وأخيرا أصدقائي من اليابان، في المصانع والمؤسسات والمدارس اليابانية يتم رش بخاخات في الجو من محلول النعناع لتزيد من إنتاجية الأفراد عمالا أو طلابا، لأن رائحة النعناع تحفز على اليقظة والتركيز وتخفف من التوتر والقلق. والآن أصدقائي مع لقاء الحلقة. المهندس الأساس الأستاذ محمد عرابي، مهندس في مجال الحاسبات ونظم المعلومات. صباح الخير. صباح النور يا فندم، شرفت بحضرتك. أهلا أستاذ محمد في برنامجنا أفكار بلا حدود. يا ترى إيه الأفكار اللي حضرتك شفتها متنفذة في بلاد الدنيا الواسعة وحابب إنها تكون موجودة في مصر؟ نبدأ بالفكرة الأولى. هو الفكرة الأولى اللي حبيت إن هي تتنفذ في مصر، إن مفيش بيت عندنا في مصر مفيهوش حد مريض سكر. لقيت إن بره بيستخدموا نبات اسمه الاستيفيا في التحلية بدل السكر. أيوة. فقلت ليه الفكرة دي ما تتطبقش عندنا في مصر؟ يعني إحنا ليه ما عندناش نبات زي ده أصلا؟ يعني نبات، يعني هل النبات ده مزروع بره ولا بيتزرع في مصر؟ لا حضرتك، هو النبات ده أصلا مزروع بره مصر. موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية على حدود البرازيل والباراغواي. طب هل بيتزرع في مصر؟ حاليا هو بيتزرع في مصر يا فندم. طب ايه قصة نبات الاستيفيا ده؟ هو قصته ان ده نبات تم اكتشافه من 150 سنة، بيستخدموه بشكل اساسي في التحلية في دول جنوب شرق اسيا وفي اوروبا وفي امريكا، وبعض دول الخليج بتستخدمه برضه في التحلية. هو مفيد جدا لمرضى السكر لان هو تحليته 200 ضعف تحلية السكر، وما بيستهلكش مية كتير في الزراعة، فممكن نستخدمه بديل آمن للسكر، لأن احنا عندنا مشكلة زي ما حضرتك في الموارد المائية، وقصب السكر بيستهلك مية كتير جدا في الزراعة. لازم ندور على البديل اللي نقدر نحل بيه ويكون بديل آمن ومفيد لأبناء الوطن بتاعنا. طيب، ونبات الاستيفيا ده حضرتك من معلوماتك العامة عارف ان هو بيستهلك مية قليلة؟ بالظبط يا فندم، من خلال زراعتي ليه، انا بقالي سنتين بزرعه في مصر هنا. من خلال استخدامي ليه في الزراعه شايف ان هو بيتروي بالتمقيط. الله. ودي حاجه مفيده جدا. هو بس ما بيحتاجش نسبه ملوحه عاليه في الميه، يعني ليه حد معين للملوحه، لكن احنا الميه اللي عندنا هنا في مصر نقدر نزرع، والمناخ مناسب جدا لزراعه النبات ده. كويس. طب يعني اي حد مثلا هياخد النبات ده يحطه في بيته، هل يقدر يراعيها الظروف؟ مثلا الزراعة المنزلية بتاعته تقدر تخليه ينمو ويطرح شعار سكرك في البلكونة؟ طيب يعني قولي حضرتك، يعني سهل ان اي حد يمسكه يزرعه في بلكونته؟ طب وبعد ما يزرعه بيحلي بيه الاكل ازاي؟ هو حضرتك النبات دوت بيتزرع في البلكونة، بيقعد عمره عندك من 4 لـ5 سنين، بيتحش كل 3 شهور، يعني بيتجمع كل 3 شهور، بتسيب الجدر زي ما هو في مكانه وبتقطفيه زي النعناع وتجففيه زي النعناع، ممكن تحطيه في اي حاجه عند حضرتك تحفظيه فيها. تقدري تستخدميه كورق زي ما بتحطي الشاي بالنعناع كده، تحطي ورقه او ورقتين بس ظبط في الشاي هتلاقيه يتحلى، او اي حاجه ما حضرتك محتاجه تحليها. ايوه. والنبات ده بقى بيحلي المشروبات بس، لكن مش معقول مثلا حد هيستخدمه في كيكه مثلا؟ هو حضرتك احنا النبات دوت احنا استخلصنا الماده المحليه اللي فيه عشان حضرتك تقدري تستخدميها في صناعه الحلويات. لو عايزه تعملي كيكه، عايزه تعملي اي حاجه، بدل ما تاخدي ورق اخضر تطحنيه وتعملي بيه الحاجات دي هيبان طعمه، لا احنا مستخلصين الماده المحليه اللي فيه عشان تقدري تستخدميه بشكل كويس وهيديك طعم كويس وسكره ما شاء الله مفيد. وطالما ان هو مفيد لمرضى السكر، اتوقع ان هو مثلا مفيد للي عايز يعمل دايت مثلا؟ بالظبط كده، ومعظم الناس اللي بتعمل دايت وكيتو دايت عندهم خلفية عن نبات الاستيفيا وعارفين ان هو دوت البديل الامن للسكر، لانهم يقدروا يشربوا الحاجة متحلية وهي زيرو كالوريز وزيرو كربوهيدرات. فكرة حلوة قوي، يعني فعلا ياريت تبدأ في التطبيق والانتشار في مصر. طيب ايه كمان عاوز تشوفه متطبق في مصر؟ انا حضرتك كل اللي بتمناه، احنا طبعا عندنا اشجار كتير مزروعة في الشارع، والأشجار دي طبعا احنا بنستخدم لها مية للروية، فبدل ما نروي الشجر بمية ومش هنستفاد منه في الآخر، لا ياريت نزرع أشجار مثمرة في الشارع. يعني هنقدر ان احنا هنفيد وهنستفيد. ده متطبق بقى في أوروبا كلها مش كده؟ هو حضرتك طبعا معظم دول أوروبا فيها الكلام ده، في إيطاليا معظم شجر التفاح هتلاقيه في الشارع وانت ماشية، في أسبانيا هتلاقي معظم شجر البرتقال. نعم. وشجر برضو الزيتون هتلاقيه في أسبانيا كويس كتير. أيوة. فطبعا يعني الحاجات دي كلها ما شاء الله. احنا شعوب بتحب الزيتون قوي، والزيتون كان مزروع يمكن في طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمساحات قليلة. فعلا الفكرة دي حلوة قوي انها تتطبق. هو فعلا حضرتك يعني احنا كل الطرق الصحراوية اللي عندنا اللي بتعملها الدولة، لو فكرت تزرع على حدود الطريق من ناحيتين شجر مثمر، صدقيني يعني هيبقى عندنا وفرة في الانتاج كبيرة جدا، يعني وأكل كتير وزرع كتير وثمار كتيرة تأكل الناس، ومفيش إهدار للمية. يعني في الآخر إحنا بنحط المية في نصابها الصحيح. يعني ويمكن الفكرة اللي حضرتك قلتها دي بتكون مبهجة جدا في شوارع الخارج يعني في أوروبا، زي مثلا الأمثلة اللي قلتها لي في إيطاليا وأسبانيا، بيبقى حاجة مبهجة جدا إن أي حد عايز هيمد إيده على الشجرة وياخد وياكل. طبعا حضرتك ما تلاقيش حد يعني مستني إنه ياخد حاجة من حد، وهو أي حد ماشي بيلاقي الثمرة وقعت على دماغه. أستاذ محمد عرابي، يا ترى إيه الفكرة اللي شفتها في بلد واتمنيت أول ما تشوفها كده نفسي الفكرة دي تطبق في مصر؟ اهتميت ان احنا نهتم بنظافة شوارعنا كويس قوي، يعني لان بجد بتبقى حاجة محزنة ان حضرتك تشوفي بلد جميلة زي مصر الناس كلها بتتوافد عليها من جميع بقاع الارض علشان خاطر جوها وموقعها على الخريطة، واحنا في الاخر مهملين في شوارعها وما بنهتمش بنظافتها. ده يعني مع زراعة الاشجار المثمرة في الشوارع صدقيني هتبقى حاجة مبهجة جدا يعني. نعم، كل الشكر لحضرتك المهندس محمد عرابي، مهندس في مجال الحاسبات ونظم المعلومات. أشكرك جدا. تحت أمر حضرتك فندم، شرفت وحضرتك جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.